طيب، هنا يقول: ما حكم إجراء بعض العمليات الجراحية التي تسمى عمليات تجميلية، سواء كانت هناك ضرورة أو لمجرد التجميل فقط، مثل تجميل الأنف، الأذن، الوجه، سواء الرجال أو النساء؟ شوف، عمليات التجميل هذا لفظ مجمل، هذا لفظ مجمل، ما كان ردا لأصل لا جلبا لحسن. أدي الضابط في باب التجميل كله. التجميل ما كان ردا لأصل لا جلبا لحسن. وصل الضابط ده كده؟ امشي عليه بقى. يعني ايه ما كان ردا لأصل لا جلبا لحسن؟ مثلا واحد اتولد مثلا لست صابع، خلاص كده لست صابع، ما تقولش عيب خلق، تقولش الكلام ده، هذا حرام، لقد خلقنا الإنسان في أحسن التقويم، إنما هذا ابتلاء. فلو عايزين نشيل الصابع السادس ده ينفع؟ ينفع ليه؟ شفت يا ابني، شفت يا ابني، تناثرت الفروع عند غيري. ردا لأصل، صح كده كلام؟ طيب في سنة مش عارف طلع كده يمين ولا طلع لقدام تعباه والكلام ده، ينفع نشيلها؟ ها؟ ينفع، خلاص كده كلام؟ ما كان ردا، ما كان ردا لأصل، ما كان ردا لأصل، كويس جدا. السنان اهي كويسة خالص، لكن انا عايز بقى ايه؟ اجملها، اخليها سوى بعض، خلاص كده، وخلي اللي فوق ده سوى بعض، واحددها تحديد اللي هو تحديد الاسنان، في 52 عملية في الاسنان، احددها بحيث انها تبقى صغيرة، بدل ما مثلا واحدة مثلا طلع لها ضب، فاهم؟ فعايزة ايه؟ تقصره وتصغره وبتاعه والكلام ده كله، ده اسمه جلبا لحسن، خلاص كده كلام؟ ده جلبا، جلبا لحسن. المناخير مثلا هي عايزة ايه؟ تصغرها شوية عشان يبقى ايه؟ شكلها نمنم كده، تبقى حلوة وجميلة والكلام ده، مفهوم؟ ده اسمه جلبا، جلبا لحسن، جلبا لحسن، خلاص كده. لكن لو مناخيره اصلا مثلا مولود مثلا بمناخير خرم واحد مثلا، عايزين نعمله تجميل عشان نشق دي ونعمل له هنا ايه؟ نفس تاني، ينفع؟ ردا لأصل، اتقطعت في اي مش عارف حاجه كده حصلت له حادثه ولا حاجه اتقطعت، هنعمل له عمليه انف تجميل، ينفع؟ شفت؟ شفت اهو عمالين نعمل مسائل، انت عمال تقول ايه؟ ينفع ولا ينفع؟ ليه؟ خلاص بقى، ما كان ردا لأصل لا جلبا، لا جلبا لحسن. القاعدة دي منين؟ ما هو القاعدة عليها أصول، عليها أدلة. النبي عليه الصلاة والسلام قال إيه؟ لعن الله الواشم، حديث أم علقمة، واضح؟ وحديث عبد الله بن مسعود، لعن الله الواشم والمستوشم، ها؟ والواصلة والمستوصلة، والواشرة والمستوشرة، هو موضوع الأسنان ده الواشر، والمتفلجات، خد بالك اللي يفد كله ايه بقى؟ للحسن، للحسن. يبقى العلة ايه؟ اللام ده لام التعليل، لام التعليل، يبقى علل النبي صلى الله عليه وسلم الحكم، دي اسمها علة ايه؟ منصوصة، علة منصوصة، للحسن، للحسن، المغيرات خلق الله. يبقى هنا ايه؟ جعل للحسن المغيرات، المغيرات خلق الله. واحنا اتكلمنا في المسألة دي في احكام تختص بالمؤمنات بالتفصيل، مسألة التجميل دي راجع شرحي على احكام تختص بالمؤمنات للشيخ صالح الفوزان، مفهوم؟ اتكلم الشيخ في مسألة كده، فصلت في مسألة احكام، احكام التجميل، وما الحكم المتصل، ومتى يكون التجميل متصل، ومتى يكون منفصل، لان في احكام متصله في احكام منفصله، مفهوم كده؟ يعني مثلا مسألة الحاجب، هذا نمص، لعن الله النامصة والمتنمصة. لكن ايه هو النمص؟ ما هو النمص؟ هل النمص الحاجب كله، ام الشعر الذي بين الحاجب يسمى نمص؟ يعني لو انا شلت المرأة شلت الشعر اللي بين الحاجبين دول، هل يسمى نمص ولا جائز؟ ام النمص في الحجاب في الحاجب فقط؟ مفهوم؟ حدث فيها خلاف على قولين، وذكرت الراجع في المسألة دي مدعما بالأدلة. ومين اللي قال بيها؟ من القدامى والمحدثين، من الإمام أحمد وغيرهم. فهمت كده؟ مسألة اللينسز، العدسات، إيه حكمها؟ متى تكون جائزة ومتى تكون غير جائزة؟ لأنها منفصلة، تتشال وتحط. مفهوم الكلام؟ هل دي يدخل تحت التغيير لخلق الله ولا لا؟ فصلنا في المسألة دي. والتشقير، تشقير الحاجب صبغته، يعني هل يجوز تشقير الحاجب ولا لا يجوز؟ فاهم؟ كل المسألة دي، المسائل دي اتكلمنا فيها بفضل الله عز وجل. واضح؟ راجع الأحكام تختص بالمؤمنات وتلاقي المسائل دي بالتفصيل فيها إن شاء الله عز وجل. يبقى فهمت كده الضابط في الباب ده؟ طيب، هناك بعض المصطلحات الطبية ظاهرها يدل على مخالفة شرعية في اللفظ ذاته، مثال مصطلح عيب خلق. اللي احنا لسه ما يصح ما يصح هذا القول اصلا؟ لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم. تجميل وتنسيق قوام، كلمة تجميل وتنسيق قوام لفظة مجملة، محتاج ان احنا نستفصل من القائل، لان ممكن يكون ردا لاصل او جلبا لحسن. لكن تجميل وتنسيق قوام، كلمة قوام العرف إن سمع هذه الكلمة إنما يكون للجسم، برضو كلمة قوام لفظة مجملة، ما هو إيه للجسم؟ وهل ده جلبا لحسن أم ردا لأصل؟ فهم؟ فيحتاج فيها الاستفصال. ما الحكم في ذلك؟ وهل السؤال الأول والثاني فيه معارضة في قوله تعالى الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك؟ دي تردها في إيه؟ ما كان ردا، لأصل هذا لا يدخل فيه الآية، لا يدخل فيه الآية، مفهوم؟ وإنما ما كان جلبا لحسن يدخل فيه الآية والحديث، المتفلجات للحسن، المغيرات، خلق الله. راجع بس الكتاب ده إن شاء الله تجد فيه التفصيل. جزاكم الله خير. أذكر فيه حديث عرفجة، ركب أنف فضة فأنتنت، ثم ركب أنف ذهب، أذن له النبي عليه الصلاة والسلام أن يأخذ أنف ذهب. لكن هل ينفع دلوقتي؟ هل ينفع الآن مثلا أنه يركب مثلا سن ذهب ولا ما ينفعش؟ فهم؟ دي فيها تفصيل ذكرناه في المسألة دي. يريت الإخوة أنزلها لهم يا شيخين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.